السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. كان الحديث في الدرس السابق فيما يتعلق بالحجر والوكالة، والوكالة مما يكثر فيها التعامل بين الناس، وسبقت الإشارة إليها، وهي كما سبقت الإشارة تحصل في كل ما يكون من الإنسان فعله والتصرف فيه فله الإنابة فيه. يبقى بعض الأمور التي لا بد من مباشرته إياها، وإما أن تكون منكرا من القول كالظهار، أن يظاهر من زوجته، فهذا ليس للإنسان أن يظاهر من زوجة فلان أو أن يوكله فأن يظاهر من زوجته، ولا أيضا فيما يتعلق بالأيمان، إذا وجهت عليه أيمان وطلب بالأيمان في الدعاوى ونحوها أن يكون النائب أو الوكيل يتولى اليمين، لأن هذا اليمين يكون على ما استقر في علمه، فهذا لابد أن يكون ذلك متوجها عليه، لأنه هو الذي سيتحمل مسؤولية هذا اليمين وما يقسم به بالله سبحانه وتعالى أنه يعرفه أو ينكره أو ما شابه ذلك. وأيضا كذلك اللعان هو قريب منه، لأن اللعان تكون شهادات بالله سبحانه وتعالى، إما على أن زوجته زانية أو نحو من ذلك على ما سيأتي في باب اللعان، فكونه يشهد بهذه الأمور فهذه لا تكون إلا من الشخص نفسه يباشرها. أما ما عدا ذلك كله من بيع وشراء، بل حتى من قبول زواج ونكاح، بل حتى من الطلاق لو وكله على طلاق زوجته، كل ذلك تحصل فيه الوكالة ويمكن التوكيل فيه، وبالقبض وفي المخاصمة والمنازعات، وهو أن يوكل الإنسان محاويا أو نحوه، هذا من باب الوكالة، أو في بيع وشراء ونحو من ذلك، كل ذلك تدخله الوكالات، وهي من أوسع ما يحصل فيه التعاون بين الناس في هذا الأمر، لأن الإنسان في الغالب لا يستطيع أن يتولى جميع أموره وشؤونه، فهنا يكون وكيلا في هذه الأمور. فهنا هذا الوكيل إن توكل عن الناس أو توكل عن إنسان معين، فإن كان في الغالب والأصل هو أن يتولاه بنفسه، يتولى هذا الأمر الذي وكل فيه بنفسه، إلا إن كانت هناك قرائن وأحوال تقتضي بأن هذا الأمر لا يتولاه ولا يباشره بنفسه، يعني كان يوكل إنسان أوكلك على أن تبني لي دارا وهو ليس بناء، فهذه الوكالة متضمنة أنه يشرف عليه وهو بعد ذلك يفوض غيره أو ينيب غيره في قضية البناء، أو أيضا في أن يكون يتولى بيع سلعة من السلع وهو من عادته أن يكون من الوجهاء ونحوه، لا يتولى مباشرة الذهاب إلى السوق وبيعها، هذا متضمن على أن يتوكل أن يجيز له أن يوكل غيره في ذلك، أو أن تكون الوكالة متعددة متنوعة كبيرة جدا يوكله في جميع شؤونه، بمعنى إنسان سيسافر ويوكل الإنسان في جميع أموره وشؤونه، فلا ريب أنه لن يتولى هذا كله، وإنما يباشر شيئا من ذلك بنفسه ثم يفوض ويوكل غيره في بعض هذه الشؤون. إذن باب الوكالات من أكثر ما يحصل فيه التعامل بين الناس. انتهى بعد ذلك الحديث ما يتعلق بالشركات، وهي من أكثر ما يحصل فيه التعامل الآن بين المؤسسات التجارية، هذه الشركات بأنواعها المتعددة، هذه من أكثر ما يحصل فيها التعامل، ولذلك ينبغي الإحاطة بها، ولا شك أن ما جاءت الإشارة إليه إنما هي قواعد وأسس أو تعريف بحقيقة أنواع الشركات، ولا ريب أن التوسع في ذلك يقتضي مزيدا من التطرق إلى مسائلها وشروطها وتفصيلاتها. على كل حال هذا المختصر إنما أريد به إيضاح الصورة الأساس لهذه الشركات وأنواعها، ما يحصل الآن بين ما يسمى البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية في الغالب يعتمد على باب المضاربة، أن يكون الإنسان مثلا يدفع له مال أو هم يأخذون منه مالا ثم يضارب الإنسان،

لما ختم ما يتعلق بالمساقات والمزارعة، بأنه إذا كان الفسخ في المزارعة من رب الأرض أن له على العامل الأجرة، وأن العامل يستحق منه الأجرة، ومعنى ذلك أن يقدر كما سبقت الإشارة، يقدر هذا العمل الذي قام به من بذر، من حرث للأرض، من بذر لهذا الحب، من سقي له، هذا السقي كم استمر، شهرا أو شهرين، فتقدر هذه الأجرة فيعطى بعد ذلك أجرته، وهذه الأجرة تعطى ما يسمى نقدا. فهنا لما كانت هذا أصبح نوع من الإجارة، كانت لعلها هذه مناسبة ما تأتي بعد ذلك من باب الإجارة. والإجارة هي القسيم الثاني، لأن البيع إما أن يكون بيعا على التأديد ونقل للملكية، وهذا هو البيع الذي سبقت الإشارة إليه والحديث عنه سابقا، أو أن يكون هذا البيع بيع للمنفعة ويكون بيعا مؤقتا، بمعنى أن يؤجر دارا، يؤجر مركوبا، يؤجر ما شابه ذلك، فهنا بيع لهذه المنفعة، وهذه تكون مؤقتة. وعند ذلك كانت هذه الإجارة أشبه بالقسيم الثاني للبيع، فهو إما أن تكون بيع أعيان ويكون ذلك يقتضي التمليك التأديدي المؤبد، وإما أن يكون بيعا للمنافع حسب السلعة وحسب العين التي ينتفع بها، ويكون ذلك مؤقتا بزمن محدود أو بمنفعة محدودة على ما سيأتي تفصيله، لكن يكون ذلك للمنفعة في وقت محدد مقدر. فهنا بين بأن هذه الإجارة من شرطها أو تصح، قال بثلاثة شروط، إذا لا بد من هذه الشروط حتى تصح هذه الإجارة. أولا معرفة المنفعة، بمعنى هذه المنفعة ما هي، ستؤجر ماذا، ماذا سأنتفع من هذا، بمعنى إذا استأجرت دارا فسيكون المنفعة فيها ماذا، السكنة، وقد لعلي أستأجر أرضا وأقصد من ذلك ماذا، أضع عليه حانوتا أزرعها أو ما شابه ذلك، فلا بد من معرفة هذه المنفعة، أو سيارة لأركبها أو أضع فيها متاعا أو ما شابه ذلك، إذا لا بد من معرفة هذه المنفعة التي ستكون، التي هي في مقابل العوض. الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة، فإن كانت منفعة غير مباحة فلا يجوز المؤاجرة عليها، بمعنى لا تؤاجر امرأة حتى تنوح، يؤتى بامرأة ويتعطى أجرا حتى تنوح في وقت الحزن، أو مغنيا حتى يغني، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تكون محرمة. فهذه لا بد من معرفة هذه المنفعة، وأن تكون هذه المنفعة أيضا منفعة مباحة. الأمر الثاني والشرط الثالث في ذلك، قال معرفة الأجرة، وهو العوض في مقابل هذه المنفعة، بمعنى أقول تؤجرني هذه الدار، سيكون ما هو الثمن في مقابل هذه الأجرة، تؤجرني هذا الدار شهرا سنة، إذا لا بد من معرفة العوض في مقابل هذه المنفعة، فلا بد من معرفة الأجرة في ذلك. هناك ما سبقت الإشارة في البيع، أن من البيع ما يكون ما يسمى بالتعاطي، بمعنى سلعة معروفة كبائع الخبز كالبقالات الآن، قلنا بأنه يأخذ هذا الشيء ولعله لا يحصل الإيجاب والقبول، وإنما يأخذ السلعة ويعطي في مقابلها أو يضع الثمن المتعاهد عليها المتعارف به أن يباع كل شيء من هذا. فهنا قريب من ذلك، قال إن ركب في سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهما، أي دون يحصل ماذا، الاتفاق أن يأخذ هذه المنفعة، وهي منفعة الإيصال والركوب من مكان إلى مكان، أو أن أعطيك هذا وأن تخيط هذا القماش تخيطه ثوبا، دون أن يكون هناك إيجاب، دون أن يكون هناك معرفة للأجرة أو نحوها، لكنها أجرة متعاهدة معروفة، بمعنى أركب كما يركب الآخرين وسأدفع لك مثل ما يدفع الآخرين في مقابل ذلك الإركاب ولا ذلك الإيصال، أو هذا الخياط الذي يخيط هذه الثياب ويجعلها مفصلة، إذن يأخذ كما يأخذ الآخرين، فأنا أعطي هذا وأقول له فصل لي ثوبا أو نحوا من ذلك، وإن لم يحصل اتفاق على الأجرة ونحوها، لكن عرف عمله والغالب أن يأخذ ذلك، إذن هذا هو أشبه ببيع المعاطات، ولذلك قال وله أجرة المثل، بمعنى إذا ركب الناس في هذه السفينة، وهذا الآن لعله يعرف الآن في كثير من الدول ما يسمى بالحافلات العامة، فيركب حتى ما يكون بينه اتفاق، وإنما يركب إلى هذا المكان، فإذا وصل المكان الآخر أو إلى المحطة الفلانية أعطاه أجرته كما يأخذ من الآخرين. إذن حتى وإن لم يحصل هذه بكم وتؤاجرني بكم إلى مدة كم بمقدار كم، ولكن يحصل أشبه بالتعاطي والتعارف، وهو إيصال هذه المنفعة وهي منفعة معرومة وأيضا أجرتها معهودة كما يأخذ من الآخرين فأنا أعطيه هذه الأجرة. قال بعد ذلك، بعد أن بين هذه الشروط المتعلقة بالإجارة، قال وهي ضربان أي نوعان، أحدهما إجارة عين والأخرى إجارة منفعة، بمعنى قد تكون الإجارة والمؤاجرة للعين، وهي كأن يؤجر دارا، فأنا الآن إذا استأجرت دارا فأنا أستأجر هذه العين، فأنا لا فقط منفعتها بل هذه العين بذاتها، فلا بد من معرفتها، معرفة ما فيها من غرف، معرفة سعتها، معرفة ما فيها من مرافق، أو الآن السيارات، الإنسان إذا أتى إلى هذه الشركات التأجير فهنا سيستأجر سيارة لمدة يوم أو مدة يومين أو ثلاثة، فهو سيستأجر العين وليست منفعة معينة الإيصال إلى مكان كذا، وإنما يستأجر هذه العين إما شهرا أو سنة أو نحو من ذلك إذا كانت كدار ونحوها، أو أيام محدودة ونحو من ذلك، فهذه الإجارة للعين. قال هنا من شرط هذه الإجارة إذا كانت للعين معرفتها، فلا بد أن تعرف، لا أقول أؤجرك دارا وهذه الدار لا تدري ما هي، فلا بد أن تعرف هذه الدار برؤيتها بشعتها بجدتها بما فيها من مرافق ونحوها، فلا بد من معرفتها. كذلك السيارات، هناك السيارات الآن متفاوتة أحجاما وأنواعا وقدرة في الأجرة، فإذا قيل أجرني سيارة ما نوعها، ما موديلها أو ما جدتها أو نحو من ذلك، فلا بد من معرفة هذه الأمور لأنها تتعلق عليها وتترتب عليها الأجرة. قال والقدرة على تسليمها، فلا بد من يؤجر دارا أو يؤجر سيارة أو نحوها يكون قادرا على تسليمها. أما إذا كانت هذه الدار قد تسلط عليها إنسان فأخذها غصبا، فتقول أنا أؤجرك هذه الدار الفلانية أو هذا الحانوت الفلاني لكنه فيه فلان من الناس وهذا أخذه قهرا أو لا يخرج منه، فلا بد أن تكون قادرا على تسليمه. أو إذا كانت دابة أو إذا كان رقيقا كما كان في السابق تأجره رقيق، لعل هذا الرقيق قد أبق، تقول أنا أؤجرك فلاني فلان الذي هو رقيقي فهو جيد وحاذق في هذه الصنعة لكنك لا تستطيع تسليمه لأنه قد أبق وهرب، أو الدابة الفلانية فرسا أو نحوه وهذا قد غصب أو سرق منك. إذن لا بد في هذه المؤاجرة أن يكون المؤجر صاحب العين قادرا على تسليم هذه العين حتى ينتفع المستأجر منها. قال واشتمالها على النفع، بمعنى أن تكون هذه العين مشتملة على النفع، فإذا كانت دارا للسكنة فتكون صالحة للسكنة، لا تؤجر دارا مهدمة، أو إذا كانت دابة تكون دابة صحيحة بإمكان أن أركب بها، أو كانت سيارة ولا تأجرني هذه السيارة وأنا أخذ هذه السيارة لأتجول بها وأتنقل بها، فإذا كانت هذه السيارة لا تشتغل فهذا ما ينفع فيها المؤاجرة، إذن لابد أن تكون هذه العين أيضا مشتملة على هذه المنفعة التي من أجلها عقد هذا العقد. قال وكونها لمؤجر، بمعنى هذه العين تكون للمؤجر لأنه هو الذي سيؤجر، فلا يتصرف الإنسان إلا في ماله أو ما كان مأذونا له فيه، ولذلك قال أو مأذونا له فيها، بمعنى أنك لا تؤجر شيئا، لا تؤجر عينا إلا وأنت تملكها، هذه الدار تملكها أنت، هذه السيارة تملكها أنت، لا تقول أنا أؤجرك سيارة جاري فلان أو زميلي فلان أو دار صديقي وهو لم يأذن لك في ذلك، لكن لو وكلك وهو الذي مر معنا وهو الإذن والوكالة، أو الآن الشركات السيارات تجعل مندوبا فهي تأذن له في التأجير، أو أنا أوكلك كزميل أقول لك أجر سيارتي أو نحو من ذلك، إذا لابد وإن لم يكن مالكا أن يكون مأذونا له في هذا التأجير. ثم بين أن هذه الإجارة للعين على قسمين، قال إلى أمد معلوم، والنوع الآخر لعمل معلوم. إلى أمد معلوم أوضحناه الآن في السيارات واضح كما يقال جدا، وهي في النوعين جميعا، إلى أمد معلوم أستأجر سيارة لمدة أسبوع، لمدة 3 أيام، إذن هذا لمدة زمن معلوم، أو في الدور وهذا في الغالب، أن يكون الدور إلى أمد معلوم، أستأجر هذه الدار لمدة سنة، لمدة 3 أشهر، لمدة أسبوع، فهذا لأمد معلوم. قال هذا الأمد من شرطه يغلب على الظن بقاؤها فيه، بمعنى أن تكون هذه الإجارة إذا كانت لمدة، وأن تكون هذه المدة فيها نوع من الطول، أن يكون يغلب على الظن بقاء هذه المنفعة إلى هذه المدة. أما إذا كانت مثلا دابة، وهذه الدابة في الغالب أنها لا تكون تؤدي هذا الغرض والنفع منها إلا مدة معينة، فلا تقول أنا أؤجر هذه السيارة مثلا لمدة 50 عاما، في الغالب لا تبقى السيارة إلى هذه المدة، أو تؤجرني هذه الدابة لمدة 10 سنوات وهي في الغالب لا تكون صالحة للركاب أو الركوب إلا لمدة 2 أو 3، أو تؤجرني دارا وهي دار مثلا من قصب أو من خيام أو نحوها، تقول أنا أؤجرك هذه لمدة 20 سنة، هذه في الغالب أنها لا تبقى. لكن الآن إذا كانت الدور مشيدة بهذه المسلحات لعلها تمتد إلى 50 سنة 60 سنة، وفي السابق لما كانت الدور ليست بذاك وإنما كانت من الطين أو نحوها، فيشترطون هذه المدة أن تكون مدة 10 سنوات أو نحوها، الذي هو الغالب أن تبقى العين في هذه المدة، فلا بد أن تكون هذه المدة العين تبقى والمنفعة تبقى إلى ذلك، وإلا فإن هذه الإجارة لا تصح. قال النوع الآخر لعمل معلوم، وهذه كما قلت واضحة أيضا في السيارات بنوعيها الآن، وهذا مستعمل. يعني الآن إذا ذهبت إلى شركة السيارات وتستأجر سيارة لمدة 3 أيام أسبوعا، فهذا إلى أمد معلوم. لعمل معلوم أن تقول له أوصلني من المطار إلى الجامعة، هذا أصبح عملا معلوما مجرد الإيصال. أو أحيانا العمل يكون مثلا أن تستأجر عاملا، وهذا أيضا يكون فيه الأمرين، بمعنى تستأجر عامل لمدة شهر فهو يكون في خدمتك في عملك ما تقوم به من أمور، أو أن تستأجره للقيام بهذا العمل، بمعنى أن يبني لك جدارا، أن ينظف لك سيارة أو نحو من ذلك، بمعنى أن قد يكون عملك لاستئجارك لهذا العامل لمدة شهر، تقول تمسح هذه السيارة لمدة شهر، إذن هذا لمدة أمل، أو أن تقول له فقط نظف هذه السيارة، فهذا قد يكون لي في نصف ساعة في 10 دقائق، فأنت تريد هذا العمل. إذن هذا هو مقوله ولعمل معلوم، بمعنى يقدر العمل، ما الذي تريد؟ تريد الإيصال من مكان إلى مكان، فهذا عمل، تحمل سلعة، تحمل متاعا، أوصله من هذا المكان إلى هذا المكان، فهذا عمل معلوم. تريد عاملا، ابني لي هذا الجدار، افعل لي هذا الأمر، أصلح لي هذا الأمر، إذن عمل معلوم. فهذا هو العمل المعلوم الذي يكون الغرض والاستئجار عليه خاصة. قال كبناء دار وإجارة دابة لركوب أو لحمل إلى موضع معين، فإذا كان من موضع إلى موضع فأصبح عملا معلوما. لكن تقول تؤجرني هذه الدابة لمدة أسبوع، لمدة شهر، أنا سأقيم في هذا المكان هذه المدة، إذن هذا هو النوع الأول وهو إلى أمد معلوم. هذا إذا كانت الإجارة إجارة عين، مؤاجرة لعين معينة. فهنا قد تكون النوع الثاني وهي الإجارة إلى المنفعة، فالنظر إلى المنفعة وليس النظر إلى العين. قال هذه الإجارة وإجارة منفعة في الذمة في شيء معلوم أو موصوف، بمعنى لا أريد شيئا معينا وإنما أريد منفعة معينة، هذه تكون في الذمة سواء كان في شيء معين أو في شيء موصوف. قال هنا بينها، قال فشرط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. فهنا إذا قلت ابن لي دارا، فعلى كل حال أنا ما اتفقت معك على أن يكون في شهر أو أن تعمل عندي في شهر أو نحو من ذلك، لكن عندي هذا الدار أو هذه الجدار، فأنا أريد منفعة البناء، لا يلزم أنت زيد عبيد معك مجموعة عمال 10 3 4، ليس هذا تفصيل، لكن اتفقت معك أنت على أن تبني لي هذا الجدار بطول كذا، ارتفاع كذا، سمكه كذا ونحو من ذلك، فكان ذلك معروفا، فهذا كانت منفعة وهي هذا البناء لهذا الجدار، واتفقت معك سواء بنيته أنت بنفسك، طبعا قد أحدد أن يكون ذلك في شهر أو نحو أو لا يزيد عن شهر إذا كانت لي حاجة، لكن أن تأتي أنت بعمال، 10 عمال، 4 عمال، 5 عمال أقل أو أكثر، فأنا لا أنظر إلى الأعيان في هذه الأمور، وإنما أنظر إلى هذه المنفعة. كذلك فيما يتعلق بالخياطة، أنا أريد ثوبا أو ثيابا، 10 ثياب، سواء أنت الذي فعلتها بنفسك أو فعلت بغيره، لكن على أن لا يكون هناك من يعبث بها. إذا فهنا هذه الإجارة تكون للمنفعة في شيء في الذمة، بمعنى أن يأتي الإنسان بشيء في الذمة في ذلك. بين ذلك، قال كبناء دار وخياطة ثياب ونحوها، فهذا الخياطة لم تحصل بعد، وإنما تكون في الذمة أو نحوها، فيكون الإنسان يعمل مع خياطين أو نحو من ذلك، هذا يفصل وهذا يخيط. إذن ليس الأمر يتعلق بشخص معين. قال وشرط معرفة ذلك وضبطه، إذن لابد في المؤاجرة أن تعرف، بمعنى إذا قلت ابني لي، فأنا ماذا الذي سأريد بناءه؟ هل أريد بناء دار؟ إذا لابد أن يكون تفصيل ذلك واضحا جدا، سعة غرفها، عدد غرفها، ما فيها من مرافق، ارتفاعها ونحو من ذلك، جدارا ما طوله، ما ارتفاعه، ما سمكه، وما فيه من أمور، فهذه لابد أن تكون المهاجرة في ذلك من الوضوح بمكان. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، بمعنى أن تكون هذه المهاجرة هو الشخص الذي ستقابله وتنشئ معه هذا العقد بهذه البناء أو الخياطة أو محو من ذلك، أن يكون هذا الإنسان آدميا، لأنه هو الذي يكون فيه التعامل والتعاقد معه، وأن يكون جائز التصرف لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر، فلا بد أن يكون جائز التصرف. أما إن كان لم يكن جائز التصرف فأقول لك ابني لي هذا وأنا هذه الأرض ليست لي، أو أقول ابني وأنت لست ممن يملك هذه الأهلية في هذا البناء ونحوه، فلا بد أن يكون جائز التصرف. قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، بمعنى أن تكون ألا تكون هذه المؤاجرة في عمل وهذا العمل يختص من أهل القربة، كان يكون قراءة قرآن أو يكون صلاة، لا أؤاجرك على أن تصلي، لا أؤاجرك على أن تصوم، لأن هذا وإن كان عملا لكن هذا العمل يختص بالقربة، يعني يكون لله سبحانه وتعالى، فلا تكون أقول لك هذه أجرة وأن تصلي. ولذلك حتى فيما يتعلق بالإمامة ونحوها لا تكون هذه كمؤاجرة، أن يعطى الإنسان مقدارا من المال ويقول صلي بنا أو صلي بالناس أو صلي لنفسك أو ما شابه ذلك، فهذه لا تكون، وإنما ستأتي الإشارة إليها أن تكون من باب الجعالة، وهو أن يخدم حتى يتخصص في هذا الأمر، لكن لا يكون من باب المؤاجرة. فرق بين المؤاجرة والجعالة أو ما يسمى إجراء الرزق، فولي الأمر إذا أراد أن يخصص إنسانا للإمامة أو حتى للأذان أو حتى لتعليم العلم ونحوه، فهنا لا يكون هذا من باب المؤاجرة، لأن هذه من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يؤاجر الإنسان عليها، لكن يعطى إما رزقا وما يسمى رزقا من باب من بيت المال، بمعنى إنسان تفرغ للناس ليعلمهم، يعني إن لم يكن هناك من الناس من يتفرغ للعلم والتعليم بقي الناس جهالا، وهذا قد لا يكون له من التجارة، يعني في السابق لعل من العلماء من كان له تجارات وأرزاق وأملاك تنفق عليه، لكن كثير من الناس لا يكون له ذلك، إذن هذا التفرغ منعه عن الترزق والتكسب، أو كذلك الإمام سيكون ملزما على أن يحافظ على هذه الصلوات في هذا المسجد في هذه الأوقات كلها، وكذلك المؤذن وهي وإن كانت قربا، فهنا يسمى ما يعطى إياه أرزاقا يجرى عليه رزق حتى لا يترزق ويتكسب من هناك، فهنا ولي الأمر يجري له رزقا حتى يتفرغ لهذا الأمر أو حتى يلتزم بالصلاة في هذا المكان إماما بالناس. إذن هذه لا تكون من باب المؤاجرة، بمعنى هذا أجرا لك في مقابل العمل، لأن هذه الأعمال قربة لله سبحانه وتعالى، وإنما تكون هذه من باب الأرزاق أو من باب الجعالة، فباب الجعالة في هذا أوسع وليس كباب الإجارة. بين بعد ذلك بأن هذا العقد عقد الإجارة عقد لازم، أي ليس كالشركة ونحوها مما مضت الإشارة إليها، وهي التي قلنا بأنها عقود جائزة، والعقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها متى ما شاء، لكن العقود اللازمة إذا ثبتت ليس لأحد المتعاقدين أن يفسخها، إنما إن أراد إنما يكون منه الاستقالة، أن يطلب من الآخر أن يقيله، كما مر معنا في البيع إذا اشترى شيئا أو نحو من ذلك وأصبح البيع لازما وليس له حق في فسخه هو لعيب أو ما شابه ذلك، يطلب إذا ندم بمعنى اشترى كتابا كما سبقت الإشارة إليه ثم تبين بأنه زميله أهداه هذا الكتاب، إذا لا حاجة له في هذا الكتاب، فيأتي إلى البائع ويقول أقل لي، الذي هو أحيانا يعبر رد ذلك أريد إرجاع الكتاب. هذا الإرجاع وهي الاستقالة أو طلب الإقالة لا يكون إلا برضا البائع، فإن قال لا أنا بعتك وانتهيت فليس لك أن تلزمه بذلك. هنا أيضا فيما يتعلق بعقد الإجارة كذلك، إذا تمت المؤاجرة وتم الاتفاق فاتفقنا على أنك تخيط لي هذا الثوب بكذا ودفعت لك القماش مثلا أو هذه الأرض أو الدار وسلمتني وأخذتها، فلا تأتي بعد شهر وتلغي ذلك، أو أنا كالمستأجر أريد أن ألغي هذا الأمر، لذلك قال هي عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بانتقال الملك ببيع أو هبة. بمعنى أجرتني هذه الدار واستأجرتها لمدة 10 سنوات ثم مات المؤجر من العام التالي، بقي من الأجرة 9 سنوات أو الآن الأسواق والحوانيت، يعني قد يكون الإنسان سيستأجر ما يسمى حانوتا أو الآن معرضا أو نحو من ذلك، فيجهزه بتكاليف عالية مرتفعة، فهنا في الغالب تكون عقد الإجارة حتى يضمن أن لا يخرج، عقد الإجارة 10 سنوات 20 سنة كما مضت الإشارة إليه، إذا ضمننا أن هذه العين وهذه المنفعة تبقى هذه المدة، فإذا مات المؤجر بعد سنة أو سنتين لا يأتي الورثة ويقولون افسخ الإجارة أو هذه الإجارة مات المؤجر إذن اخرج من هذا المكان، ليس لهم ذلك. أو حصل أيضا بيعها، فأنا أجرتك لمدة 10 سنوات ثم أردت بيعها لأخذ مثلا بشيء أو لآخر فبعت هذه العين، لي حق في بيعها، لكن هذا البيع لا يفسد ولا يبطل عقد الأجرة، فلا يأتي المشتري الجديد ويقول لا أخرج. إن غره البائع السابق لم يخبره بأن العين مؤجر لمدة 10 سنوات يرجع إليه بأخذ الأجرة أو بالفسخ هذا ونوع من التغريب به، بمعنى إذا اشتريت دارا لأسكنها ويعلم بهذه أني أردت سكنها ثم كانت مؤجرة لمدة 10 سنوات أو 20 سنة فأنا أرجع وأطلب فسخ ذلك البيع السابق، فليس للمشتري الجديد أن يلزم المستأجر بالخروج، يقول الذي أجرها قد باعها، فكون المستأجر استأجر مدة معينة فإن العقد يكون لازما، وهذا من أثر العقد اللازم، وهو أنه لا ينفسخ لا بموت ولا ببيع ولا بهبة. فلو مهبت هذه الدار هذه السيارة المؤجرة إلى زيد من الناس إلى ابني من أبنائي لا يقول أخرج الآن لأن الذي أجرك الوارد وأصبحت الآن الدار داري، ليس له ذلك، لأن عقد الإجارة عقد لازم يستمر هذه المدة. قال متى تنفسخ؟ قال تنفسخ بتلف العين المؤجرة إذا كانت هذه العين معينة، بمعنى أجرتك هذه الدار لمدة 20 سنة لكن حصل ما يسمى زلزال ونحو من ذلك فتهدمت، أجرتك هذا الحانوت ونحوه ثم حصل انهدام حريق ثم أصبحت ساقط لهذه الحانوت أو نحوه، أو كان هذا الحانوت من خشب ونحوه وما يسمى بمبان جاهز ثم بحريق ونحوه أصبح تالفا، هنا تنفسخ. هذا إذا كانت العين معينة، بمعنى الإجارة على شيء معين. أما إذا كانت الإجارة ليست على شيء معين وإنما على منفعة فعند ذلك أقوم بشيء آخر يقوم مقامها، بمعنى وهو الذي قد يحصل الآن، تتفق مؤسسة على مع مؤسسة نقل على أن تنقل طلابها موظفيها لمدة سنة، فهنا لعلها تتلف بعض الحافلات، هنا كانت الإجارة بينهما على المنفعة، فإذا كانت هذه الحافلة حصل فيها حريق أصبحت صدمت خربت أو نحو من ذلك أصبحت لا تعمل، فأنا التأجير هنا لم يكن على عين معينة، وإنما على منفعة، وهي إيصال العمال، إيصال الطلاب من مكان إلى مكان. فهنا على كل حال يأتي بسيارة أخرى أو بسيارات أخرى، أو طرأ شيء معين، فهو يقوم باستئجار حافلات معينة إلى أن يقوم بإصلاح هذا العمل أو نحو من ذلك، أو كان العقد مع مؤسسة للإسكان، ما اشترطنا أن يكون في بيت معين أو إيجار معين، لكن معي مجموعة من العمال أو مجموعة من الممرضين أو مجموعة من الأطباء، واتفقنا مع مؤسسة على إسكانهم سكنا يكون مناسبا. فهنا لو حصل التلف في هذا السكن، إذن لعلي أسكنهم في مكان آخر، لأن الغرض ليست العين مقصودة في ذاتها، وإنما المقصود من ذلك المنفعة. فإذا كانت المنفعة هي المقصودة، فإذا تلفت العين التي حصلت بها المنفعة ويمكن إعارتها وتعويضها بعين أخرى، فيكون النقل لها. وهذا هو قوله أن تكون انفساخ العقد الإجارة بهلاك وبتلف العين المؤجرة إذا كانت معينة. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرته. بمعنى استأجرت هذه الدار لمدة 20 سنة، 10 سنوات، ثم لعلها توسع أبنائي أو كثر أبنائي أو نحو من ذلك، أو أصبحت من الوجهاء وأصبحت هذه الدار، يعني كما يقال كنت موظفا صغيرا وكانت هذه الدار تكفيني وأسرتي، واستأجرت كانت الإجارة لمدة 10 سنوات، بعد 5 سنوات لعلي نصبت وأصبحت في مكان مرموق فأحتاج إلى أماكن أوسع ونحو من ذلك، فهنا انتقلت أنا، وإلا فإن الدار على ما هي عليه وصلاحها على ما كان عليه، فتحولت من هذه الدار وطلبت دارا أخرى غير ذلك. فكون التحول كان مني، إن تحول مستأجر في أثناء المدة فلا عذر، بلا عذر، بلا عذر بمعنى لم يكن هناك عذر يقتضي ذلك، بمعنى أصبحت هذه غير صالحة أو أصبح فيها شيء يؤثر على الانتفاع بالإجارة أو السكنة، بمعنى خرج فيها شيء مثلا، أو مثلا كان بأمور مؤذية حولها، بمعنى كان هناك عذر من هذه الدار والانتفاع بها هو الذي اقتضى إخراجي، إن لم يكن شيء من ذلك قال عليه كامل الأجرة. لا يقول اعطني أنا لم أستفد إلا ربع المدة، أنا استأجرتها لمدة 10 سنوات وأنا الآن ما سكنت إلا سنتين فأعطني الباقي. وهذا يحصل من كثير من المستأجرين، يقول يستأجر ثم لعله لما استأجر بيتا ورأى منافعه ومرافقه وغرفه ورأى كل شيء فيه، بمعنى لم تكن إجارة عن جهالة، ثم بعد أن يستقر به الحال شهر أو شهرين لعله يجد مثيله أو أحسن منه، لعله بأرخص سعرا، فيقول أتحول، ثم يأتي إلى المؤجر ويقول اعطني باقي الأجرة، أنا لم أستفد إلا مدة شهرين وأنا الإجارة بيني وبينك لمدة سنة، إذن هذه الأجرة، أو حتى لعله لم يدفع الأجرة على اعتبار أنه تسامح المؤجر في ذلك ويقول الإجرة أخذها في نصف السنة أو في آخر العام، وإن كانت كما ستأتي الإشارة إليها أنها تلزم في الأصل في العقد عند عقد الأجرة فيه. لكن حصل نوع من التسامح وقال لا حرج لا مانع، أنت طالب وسأأخذ الأجرة في نهاية العام أو تعطيني إياها في نصف العام، ولكن كانت المؤاجرة لمدة عام، أجرك هذه الدار 4000 5000 لمدة عام، فتمت الأجرة في هذا المقدار، فلا يكون الطالب ويقول أو نحوه، على كل حال هذا من نوع التمثيل ليس المقصود، لكن من باب التمثيل في هذا الأمر، أن يقول هذه أجرة شهرين وأنا الآن سأخرج وجدت دارا أفضل منها، ليس له ذلك، إلا إذا قبل المؤجر فيكون نوع من الإقالة، أما إن قال لا أقبل فالأصل معه. إذن فإذا كان التحول من المستأجر دون عذر، بمعنى الدار على ما هي عليه لم يحصل فيها ما يقتضي عدم الانتفاع بها، فإنه يلزمه كامل الأجرة. إن كان التحويل من جهة المالك فلا شيء له، يعني بعد أن أجره قال له يا فلان تحول من هذه الدار إلى دار أخرى نحن نريدها، زوجت ابني فأريد أن أسكنه ويكون بجواري، يا أيها فلان لعلي الآن تم عقد مع مؤسسة على تأجير هذه الدار كلها، فهنا هو الذي حوله، سأتيك أو اذهب إلى مكان آخر. فهنا إذا كان التحويل من المالك ليس له، بمعنى في أثناء المدة فليس له شيء على ما مضى من الانتفاع به. قال: وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، بمعنى الأصل أن الأجرة تستحق عند العقد. إذا تم الاتفاق على أن أجرك هذه الدار، أجرك هذه السيارة، أجرك نحو من ذلك، فيكون أو تكون الأجرة لازمة عند العقد ما لم تؤجل. فإذا أجلت فلا حرج في ذلك، بمعنى تكون مثلا في نصف العام أو في نهاية العام، وإن كان كأنه جرى شيء من العرف في بعض الأماكن أنه يعطى شيء من المقدم من الأجرة في أو عند العقد، ثم بعد ذلك لعله يقسط إلى دفعتين أو ثلاثا أو نحو من ذلك. لكن إن تمت الإجارة لمدة سنة حتى وإن كانت دفع الأجر مقسطا فهي ليست أجرة لمدة شهر. يعني إذا قلت لك أنا سأستأجر منك هذه الدار لمدة سنة، لكن أنا طالب أو أنا موظف يأتيني راتبي كل شهر، فأنا سأعطيك سداد هذه الأجرة في كل شهر 1000 ريال، لا يعني ذلك أن بعد شهر أخرج ولا يلزمني بقية الأجرة، لأن الاتفاق على أن تكون المؤاجرة والاستئجار لهذه الدار مدة عام كامل، إنما كان الاتفاق في دفع الأجرة وهي أن تكون مقسطة في كل شهر 1000، والأصل أن تكون الأجرة كاملة عند العقد، لكن لنا تأجيل ذلك. هذه الإجارة حول المنافع ونحوها. بين بعد ذلك بأن الأجير ينقسم إلى قسمين. قال: الأجير الذي يستأجر أجيرا معينا، ليس عينا وإنما أصبح الأجير الآن شخصا. قال: الأجير قسمين، إما أن يكون خاص، وهذا الأجير الخاص قال هو من قدر نفعه بالزمن، بمعنى تستأجر إنسان عاملا يعمل عندك لمدة يوم، لمدة شهر وما شابه ذلك، إذن هذا أصبح أجيرا خاص. تأتي إنسان مثلا عائلة كبيرة تأتي بخياط عندها لمدة شهر يخيط ملابس هذا وهذا وهذا ونحو من ذلك، العمال وغير العمال، إذن أتيت به وتفرغ لك للعمل عندك مدة زمن معين، فهذا أصبح أجيرا خاصا. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، بمعنى ما هو معلوم الآن الخياطين ونحوهم ليس خاصا لك، وإنما تأتي أنت وتأتي فلان ونحو من ذلك، فهذا أجير مشترك. إذن الذي لي منه هو منفعة معينة، وهو أن يخيط ثوبي فقط، ومثله الخباز. طبعا أتيت بالعجين أنا ونحوه، يعني في السابق كان الناس يأتون بعجينهم وهو فقط مجرد يخبز، ليس الآن أنا الخباز أشبه بالبايع، على كل حال هو أو غيره. فهنا إذا كان العامل يتقبل العمل من فلان ومن فلان ومن فلان فهو ليس أجيرا خاصا وإنما أجيرا مشتركا، فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ثم لكل إنسان المنفعة التي أرادها منه. ما فائدة هذا التقسيم بين أن يكون الإنسان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا؟ قال: فيما يتعلق بالضمان. قال: ويضمن أجير مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، بمعنى أن الأجير الخاص لا يضمن ما حصل أو ما تلف بفعله. إذا أتيت بأجير خاص بمعنى عامل أو نحو من ذلك يشتغل عندك، فحصل منه إتلاف، بمعنى أتلف هذا الثوب، أتلف هذه القماش أو نحو من ذلك، فإذا تلفه أتلفه هنا من غير تفريط ولا تعد منه، فهنا ليس عليه الضمان، لا يضمن، لأنه أجير خاص بك. لكن الأجير المشترك إذا دفعت له القماش حتى يفصله ويجعله ثوبا فتلف هذا بسبب فعله، انكب عليه زيت، المقص ذهب من هنا ومن هنا فأثر على هذا القماش، فعند ذلك يضمن ما حصل من هذا التلف. فهذه فائدة الفرق بين أن يكون أجيرا خاصا وأجيرا مشتركا. فالأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال للآخرين فهذا يضمن ما حصل منه من تلف. إذا كان أتيت بإنسان مهندس في مؤسسة أصبح أجيرا خاصا، ما حصل منه من تلف لا يضمنه، لكن لو ذهبت بسيارتك إلى مكان إلى ورشة وهذه تستقبل السيارات المتعددة، ما يحصل منها من تلف العمال هناك يتحملون ذلك. فهذه فائدة الفرق ومعرفة الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. فهنا الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله، قال لا من حرزه، بمعنى أن هذا الذي حصل من التلف لم يكن بسبب فعله، بمعنى خياطته كانت جيدة وأمره طيب، لكن لما علق ثوبك مع الثياب حتى تستلمها وهو كان صحيحا سليما، لكن عند ذلك جاء من سرق هذه الثياب كلها وسرق أيضا ثوبك منها، فهنا كانت السرقة والتلف من الحرز، فعند ذلك لا يضمن. لكن يضمن كما قلنا لو كان حصل منه تلف هو منه، يعني أخذ في قصته فأخربه، كان مثلا أخذ مقاسات معينة فجاء ضيقا هذا أتلف الثوب أو نحو من ذلك، طلبت مقاسا معينا فأتى بخلافه أو وقع عليه شيء وهو في أثناء عمله، وقع عليه زيت، وقع عليه نار، وقع عليه جمر أو نحو من ذلك، فهنا ما يحصل من تلف في هذا القماش هو مطالب بأن يغرمه، بأن يضمنه، بخلاف الأجير الخاص. لكن إذا حصل هذا التلف ليس منه وليس بسبب فعله، وإنما لكونه سرق من حرزه من مكانه، جاء سارق وسرق، فهنا عند ذلك لا يضمن. فهنا لا يطالبك هو في هذه الحالة إذا سرق هذا أو تلف من الحرز، لا يطالبك بالأجرة، يقول لك أنا فصلت والذي كان مني من عمل أن أفصل لك ثوبا وقد فصلت لك الثوب، إذن اعطني في مقابل أجرة عملي من التفصيل والخياطة والخيط وما شابه ذلك والمكينة ونحو من ذلك، هذه الأمور كلها أنا قد قمت بها، لكن لكونك تأخرت قليلا لم تأتي به فإن السارق سرق هذه الثياب كلها، لا يطالبك بالأجرة. ولذلك قال ولا أجرة له، لا يضمن في مثل هذه الحالة إذا سرق من الحرز، لكن أيضا لا يقول بأني قمت بالعمل كاملا في ثوبك فأعطني إياه، لأنك لم تستفد أنت ولم تأخذ هذه المنفعة منه. جاء فيما يتعلق بالأجير الخاص الذي سبقت الإشارة إليه والفائدة في التفريق بينهما، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. فإن حصل من هذا الأجير الخاص ما كان منه من خطأ فإنه لا يضمن، بمعنى كان هذا المقص أو نحو من ذلك ظن أن المقاسات 50 فجعلها 45 أو 40 فأصبح ضيقا ونوع من الخطأ في الحساب أو نحوه، فكونه حصل هذا الخطأ منه وإن كان خطأ فإن ذلك لا يضمنه هو، وهذه ميزة الأجير الخاص الذي يحصل منه. أو إذا كان إنسان طلبت منه أن يأتي بعصير أو نحو من ذلك وهو أجير عندك خاص أي عامل خاص، فأسقط هذه الزجاجات وفيها العصير ونحوها تلفت، فأنت لا تغرمه إياها إذا تعثر في طريق أو نحوه. لكن إذا جاء هذا الإنسان الذي طلبت منه العصير فهو الأجير العام بمعنى المورد أو صاحب المتجر، فأتى عامله إليك هنا، فهنا في أثناء طريقه تلف العصير، لا يقول يعطينا قيمة العصير، سقط العامل وهذا من الله سبحانه وتعالى ونحو من ذلك، لا يقال ذلك. إذن هنا فائدة معرفة الأجير الخاص والأجير المشترك وما يترتب على ذلك من الضمان على كل منهما أو عدمه بالنسبة على الأجير الخاص. قال مثل الأجير الخاص وإن كان عاما، وهنا سيأتي بعض الأجراء العامين لكنهم يأخذون حكم الأجير الخاص، قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطان عرف حذقهم، بمعنى الحجام في الغالب أن الحجام يحجم لك ولغيرك، وهذا الحجامة يعني فيها نوع من الطب، وكذلك قال الطبيب ذهبت إلى طبيب معالج، في الغالب الطبيب يطبب لك ويطبب غيرك، والبيطار وهو طبيب الحيوانات. فهؤلاء إذا حصل منهم نوع من التلف لكن بشرط كما قال عرف حذقهم، فحذاق ليسوا متطببين، لا يتعلمون الحجامة، لا يتعلمون البيطرة، وإنما هو طبيب وليس متطبب، ليس يتعلم الطب فيك، وإنما هو طبيب حاذق معروف بذلك، سواء طبيب البشر أو البيطار وهو طبيب الحيوانات، بمعنى هو حاذق في ذلك. يعرف هذا جيدا، وهذا الحجام أيضا حجام حاذق يعرف ذلك، لكن حصل خطأ، وهذا لا يسلم الإنسان من الخطأ. حصل خطأ ولم يحصل تفريط، يعني الآن يحصل، وهذا لا تحصل فيه المنازعات بين الأطباء، فإن كان هذا خطأ من الطبيب فهذا لا يلام عليه، لكن إن حصل تفريط منه، بمعنى كان يجب على الطبيب أن يأخذ إجراءات احتياطية واحترازية معينة فلم يفعلها ولم يقم بها، فهذا فيه نوع من التفريط يؤاخذ عليه. لكن إن قام بهذه الأمور، لكن حصل بإرادة الله سبحانه وتعالى أن فأصبح نوع من الخطأ في جرح، في علاج، في نحو من ذلك، ولكن لم يكن ذلك بعدم، بمعنى الآن ما يسمى بعض الأدوية تحتاج إلى أن تختبر لأن يحصل منها التحسس، فكونه لم يحصل ولم يفعل هذا الاختبار يعتبر هذا فيه نوع من التفريط منه. لكن لو حصل أو كانت هذه الأدوية على حسب ما تعرف منها أنها لا تقتضي هذه الاحتياطات فأعطيت هذه الجرعة أو نحو من ذلك، فهنا لا يترتب عليه أثره. فهنا هذا الذي أخبر بأنه إذا عرف حذقهم، وأيضا كان مع ذلك أن أذن فيه، أي أذن بالحجامة، أذن بالطب، أذن بالبيطرة، ماذا؟ مكلف أو ولي غيره، بمعنى أنه إذا لم يؤذن له، أي لا بالحجام، بمعنى إنسان رأى إنسانا فيه صداع في رأسه فأخذ يشرطه ويحجمه بنفسه دون أن يأذن له فيه، أو هذا الطبيب رأى إنسانا مريضا لم يؤذن له في علاجه فأعطاه حقنة أو نحو من ذلك، فحصل شيء، بمعنى لم يحصل هذا الإذن للطبيب أو للحجام أو بالبيطار بالمعالجة، لا من الشخص إذا كان مكلفا أو من وليه إذا كان لصغير ونحوه. فهنا إن لم يحصل ذلك فهنا يكون ضامنا، لكن إن حصل ذلك الإذن فعند ذلك قال ماذا؟ ولم تجن أيديهم، لم يحصل منهم تعد وزيادة، ولا، بمعنى لا يضمنون، وهذا هو الذي سبقت قال لا يضمن. فمثل الأجير الخاص هؤلاء كلهم إذا حصل منهم الإذن كان منهم الإذن وكانوا حاذقين ولم تكن من ذلك جناية بأيديهم، لكن حصل شيء من الخطأ فعند ذلك لا يضمنون هؤلاء. قال مثلهم أيضا كذلك ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. فراعي الغنم إن لم يحصل منه تعد أو تفريط، فجاء مثلا ذئب فأنا أخل من هذه البهم، أو حصل من وهم في طريقهم حصلت سقطت واحدة منهم من هذه البهم وهذه الأنعام في بئر أو نحو من ذلك، إن لم يكن منه هو أي الراعي تعد بمعنى أجحف فيها في ضربها وفي سوقها سوقا شديدا، أو كان منه تفريط ما غفل عنها وسهى عنها، فعند ذلك إن لم يحصل شيء من ذلك ثم تلفت بعض البهائم ليس لصاحب المال أن يغرمه ما تلفت منه هذه المهينة، معنى أنها لعل ماتت بمرض أو وهو يرعى وكان بعد ذلك كان من دابة من أفعى أو نحوها ما أصابها بموت أو نحوه فلا يلام على ذلك، أو أيضا لعلها أكلت شيئا ساما وهو في هذا المكان بعض النباتات السامة وهو لا يعلم بذلك. وعلى كل حال هذه مراعيه، إذن إن لم يكن من الراعي تعد في سوقه أو نحو من ذلك أو تفريط وتساهل ثم حصل شيء من التلف فإنه لا يضمن شيئا من هذا المال. قال ولا ضمان بعد ذلك على مستأجر، إنسان إذا استأجر دابة سيارة أو نحو من ذلك، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، بمعنى إن كان استعماله للدار استعمالا صحيحا، استعماله للسيارة استعمالا صحيحا، ولم يحصل منه تعد في ذلك بمعنى سرعة زائدة غير مأذون فيها أو تعد في ما يتعلق بأنظمة السير ونحوه، لم يحصل منه تعد في ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالدار استعملها السكن المعتادة لم يحصل فيها كما يقال نوعا من الإزالة لهذا الجدار أو إضافة أمور أو يعني أحمال ثقيلة، بمعنى استأجر وكانت البيوت لعلها لا تستحمل ثقلا ثم جعلها مستودعا فوضع فيها من الأثقال ما أثر فيها، فهنا إن لم يكن منه تعد ولا تفريط وإنما الاستعمال المعتاد فهنا لا يضمن ما يحصل من تلف في ذلك. لكن لو كان منه تعد بمعنى السيارة أصلها لنقل الركاب فحمل فيها شحنا ثقيلا فأثر ذلك فيها فهنا يكون ضامنا، لكن استعمالها استعمال المعتاد فهنا لا يضمن. الدار كذلك قلنا بأنه إذا استعملها في السكنة وهي سكنة معتادة لا أن يجعلها مستودعا ويأتي بها بأحمال ثقيلة فهذا لعلها تؤثر عليها. إذن إذا كان الاستعمال استعمالا معتادا ثم تلفت العين المؤجرة أو تلف شيء منها ليس عليه ضمان ذلك. قال والقول قوله في نفيهما، بمعنى أن الذي يقبل قوله في نفي التفريط وأنه لم يفرط ولم يتعدى هو قول من؟ قول المستأجر. طبعا هذا بيمينه، يعني إذا ادعى صاحب العين بأن فلانا أتلف وأنه تعدى فيها وأنه استعملها استعمالا غير صحيح ونحو من ذلك، طبعا وليس عنده ما يثبت ذلك والمستأجر ينفي ذلك، فالقول قوله كما قلنا سابقا. إذا قلنا القول قول فلان أو قول كذا معنى ذلك بيمينه، لأنه هو المنكر والأصل عدم التعدي إلا أن يثبت المؤجر بأنه حصل، نعم هذا جعل البيت مستودعا، نعم هذه السيارة كما يقال إنما هي لإركاب الأشخاص فحملها جعلها شاحنة لحمل أدخال الأشياء الثقيلة وليست كذلك ونحو من ذلك، بمعنى هذه الدابة في الأصل في حملها تحمل ما يسمى نصف طن أو نحو من ذلك فحملها طنين أو طنا، إذن فهذه هذا هو التعدي. إذن الأصل هو عدمه، فإن لم يكن للمؤجر بينة تدل على أن المستأجر تعدى وتجاوز فالأصل أن يكون القول قول المستأجر، وأن نفيه في هذا يكون نفيا مقبولا أي بيمينه. باب الجعالة قريب جدا من باب الإجارة، ومن هنا كانت مناسبة الإتيان به بعده، لكن تختلف بأن هنا المستأجر ليس شيئا معلوما، ولذلك قال هو جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، بمعنى هذا العمل يكون مباح لكنه غير معلوم، من شرط المؤاجرة أن يكون الشيء المعمول معلوما، لكن الجعالة لا يشترط فيها ذلك، بمعنى قد يكون فيها أن يكون العمل معلوما، وذلك أن يقول من يبني لي هذا الجدار الذي طوله كذا وارتفاعه كذا وعرضه كذا، إذن هذا أصبح العمل معلوما، لكن في الجعالة يمكن أن يكون العمل غير معلوم، كان قل من رد علي عبدي الآبق، هذا لعله يجده الآن كما يقال في الدار الأخرى فيأتي به، لا يستغرق ذلك منه ساعة، ولعله يبحث عنه شهرا من الزمن وهو يبحث حتى يحصل هذا العبد، ومثل الآن كما يقال من وجد مثلا ابني الضائع فله 10,000 لعلك تجده بعد ساعة، يعني يأتي بمواصفاته ويكون ابنا صغيرا ونحن من ذلك، فيقول من يأتي بابن الضائع له 10,000 فلعلك تأتي به بعد ساعة فأنت تستحق هذا الجعل، ولعلك تبحث حتى تحصل على هذا المال، تجلس شهرا وأنت تبحث ومن هنا وهناك وتسأل عنه فيكون العمل كثيرا، إذن هذا العمل يعد مجهولا. وكذلك اللقطة، إن إنسان مثلا سقطت له أوراق أو سقطت له أشياء يعتدها ثمينة ويرغب فيها فيقول من وجد هذه اللقطة فإله كذا، هذه لعلك تجدها أنت في ساعة ولعلك تبحث عنها شهرا من الزمن فما تجدها، إذا مثلا خاتم ساعة كما يقال غالية الثمن فيأتي بمواصفاتها من يجدها له 100,000 مثلا، فهنا لعل الإنسان يبحث ساعة أو يوما فيجد ذلك فيستحق هذا الجعل، وقد لعله يبحث شهرا كاملا ولا يجد ذلك، إذن هذا العمل يعد مجهولا، متى ستجد هذه اللقطة، متى ستجد هذا الابن اللقيط الضائع أو نحو من ذلك، فهذا من العمل المجهول. قال كرب عبد، وهذا من المثال، ولقطة وبناء حائط. بناء حائط هذا شيء معلوم، يعني لا بد أن يكون هذا الحائط معلوما كم مقداره، بطول مثلا 100 متر، ارتفاع 3 أمتار، سمكه 20 أو 50 سنتيمترا. إذا لا بد أن يكون هذا العمل واضحا بينا معلوما، لكن هذا العمل قد يكون في مدة وقد يكون لأشخاص، بمعنى أنت تقول من يعمل ذلك؟ قال فمن فعله، أي فعل هذا الأمر الذي طلب فعله والعمل الذي طلب فعله، إن بناء حائط أو البحث عن لقيط أو رد العبد أو نحو من ذلك، بعد علمه، أي بعد علمه بعرض هذه الجعالة، استحق الجعل. ومعنى ذلك أنه إذ عمله قبل معرفته بالجعل لا يستحقه، بمعنى هذه اللقطة التي ذكرناها أو العبد الآبق أو نحو به. فأنت كما يقال وجدت هذا الإنسان الصغير الذي لعله تائه، فأتيت به ووضعته عند أبيه، وجدت هذا الضائع فخذه، فهو لم يعلم بالجعالة أو بالجعل، فهنا لا يستحق ولا له حق المطالبة بماذا؟ بالجعل الذي جعلته، لأن عمله كان ماذا؟ قبل الجعالة. لكن إن بمعنى أنه إذا علم بهذه الجعالة، فقل من وجد هذا اللقيط، من وجد ابنه الضائع، فذهب بعد ذلك يبحث ويعمل ليأخذ الجعل، فهنا يستحقه. وهذا هو قوله فمن فعله بعد علمه، أي بهذا العرض بهذا الجعل، استحقه. ومعنى ذلك إن عمل ذلك قبل الجعالة وقبل وضعها، فعند ذلك لا يستحق. بمعنى إنسان وجد هذا الطفل الضائع فذهب به إلى مركز الشرطة، أو وضعه عند إنسان مثلا أمين أو نحو من ذلك، يقول انظر إلى هذا الطفل وهذا الصبي ونحو من ذلك، وجدته تائها، ثم والده أعلن بهذه الجعالة، فهنا في هذه الحال حصل منه العمل قبل ماذا؟ قبل عرض هذه الجعالة وجعلها، فعند ذلك لا يكون مستحقا. إذن يستحقها إذا كان عمله بعد العلم. قال لكل فسقها، إذن من هنا يعلم بأن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم، فإذا تمت ليس لكل واحد من المتعاقدين فسخها، أما الجعالة بعكس ذلك فهي من العقود الجائزة، بمعنى أن لرب صاحب العمل الذي أراد أن يقوم بهذا العمل أو جعل هذه الجعالة قبل أن يأتيه ما طلبه، يقول ألغيت ذلك، ألغيت هذا العرض، ألغيت هذا الجعالة، تركت ذلك، أو العامل بحث أسبوعا شهرا ثم ترك. فهنا إن كان هذا الفسخ، قال فمن عامل، إذا كان الفسخ من العامل بمعنى بحث أسبوعا شهرا ليبحث عن اللقيط، ليبحث عن الغلام، ليبحث عن العبد الآبق أو نحوها، ثم جاء ليس له أن يأتي إلى صاحب هذا المال أو والدي هذا الطفل ويقول أنا الآن جلست شهرا كاملا ما تركت من شارع ولا دار إلا سألت فيها فأعطني أجرة عملي، لا يقال، لا يقول ذلك. هو قوله فمن عامل لا شيء له، أو حتى يكون قد لعله عمل، يعني أنا أقول أنا أريد من يعمل لي هذا الحائط بهذا الطول بهذا الارتفاع بهذا المقدار، فبدأ العامل بالعمل فبنى 50 مترا أو 100 متر، لكن ما زال في ارتفاع متر وبدأ لم ينتهي إلى 3 أمتار الذي متفق عليه، ثم لأمر أو لعارض انصرف، فلا يأتي إلى من طلب هذا العمل فيقول اعطني أجرة عملي، وهو شبيه بماذا؟ بالمساقات والمزارعة السابقة. فإن كان الفسخ من العامل قبل إكمال هذا العمل المتفق عليه ليس له حق في ذلك، لأن هذا من باب الجعالة، وذاك كان من باب الشركة المساقة أو المزارعة، وليست من باب الإجارة. لو آتي بإنسان أقول له ماذا؟ اعمل هذا العمل أجرة مهاجرة، اعمل لي هذا الحائط بهذا المقدار، إذن فأصبحت هذه من باب المؤاجرة. فعند ذلك لو حصل ظرف طارئ من العامل فأراد فسخ الأجرة أو نحو من ذلك، فهنا إن أقلته فيأخذ بقيته، إن رفضت ذلك فهو مطالب بأن يأتي بإنسان آخر يكمل ذلك ويستحق، فهو سيستحق ماذا؟ شيئا من هذه الأجرة على هذا العمل، ومن هنا كان الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم ليس لأحد منهما أن يفسخها، وأما الجعالة فهي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين فسخها، هذا إذا كان الفسخ من العامل. أما إن كان من الجاعل الذي جعل هذا الجعل للعامل قال في العامل أجرة عمله، بما أنه هو الذي فسخ الجاعل سواء كان في عمل حائط أو جاء إنسان ويقول له ابحث عن ولدي فأخذ يبحث، أخذ شهرا أخذ أسبوعا أو نحو من ذلك أياما، فلما يأس قال لا خلاص اترك هذا العمل، فلما كان هذا من الجاعل إذن يعطي هذا العامل أجرة عمله، هذا البحث هذا المقدار هذه المدة كم يكون الإنسان يأخذ عليها من الأجرة لو كان عملا، يقدر ذلك فيأخذ أجرة عمله. نعم. انتقل إلى باب المسابقة، وهذه الآن لها أنواع متعددة، وهنا بين بأن قال تجوز المسابقة على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب لكن بغير عوض، بمعنى يجوز الإنسان يتسابق بالأقدام وهو ما يسمى الآن بالجري أنواعه جري سريع وجري طويل وما شابه ذلك، فهذه السباقات بالأرجل سريعا أو قصيرا أو طويلا أو محمما من ذلك فكل ذلك جائز، أو على الحيوانات فسائر الحيوانات بمعنى على إبل على خيل على غيرها من الأمور من الحيوانات الأخرى كل ذلك يجوز فيها أيضا المسابقة، وعلى المراكب بمعنى ما يركب سواء كان هذا في زوارق أو الآن في سيارات أو دبابات أو نحو من ذلك أو دراجات المسابقة في كل ذلك، أو حتى في مصارعة ونحو من ذلك كل ذلك تجوز فيه المسابقة، لكن تكون هذه المسابقة بغير عوض، إنما هو من باب ما يسمى التنشيط أو نحو من ذلك، وقد حصل من صلى الله عليه وسلم أن صارع ركانه وحصل منه أن سابق عائشة فتحصل المسابقة، ما الذي يكون بعوض؟ قال لا تصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام فقط، فهذه المسابقات التي تكون وتستحقها ويستحق أن يجعل عليها العوض، أما غيرها كما يقال على بغال أو على جمال الإبل داخل معها، لكن على بغال أو على مثلا حيوانات أخرى أو على مراكب من زوارق أو نحوها فهذه لا تكون بمانة بعوض، إنما لا يكون العوض إلا على هذه الثلاثة فقط وهي الإبل الخوف أو على خيل وهي الحافر أو على السهام، فهذه التي يكون عليها العوض. هنا في شرط أخذ العوض لها والمسابقة في هذه الأمور الثلاثة شروط خمسة ذكرها، قال أولا تعيين المركوبين أو الراميين، بمعنى لابد من تعيين المركوبين، بمعنى ما الذي سيكون الركوب عليه والمسابقة عليه من الإبل أو الخيل، فيكون على هذا الخيل وهذا الخيل ونحوها أو هذا البعير وهذا البعير، فلا بد أن يكون تعيين للمركوب الذي سيحصل فيه المسابقة، لأن لا شك أن بعض الخيول أجود من بعض، فلا بد أن تكون غالبا المسابقة لحيوانات متقاربة أي لمراكب متقاربة، أو الراميين بمعنى ما الذي سيكون الرمي بالسهام، فلا بد من معرفة الرامي، المسابقة بين فلان وفلان في الرمي بالسهام هذه. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين، بمعنى أن المسابقة تكون بين مركوبين متحدين لا تكون مسابقة بين خيل وبعير، فلا بد أن تكون المركوبين على نوع واحد إما بعير مما ما يسمى بالجمال أو البعير نوعا واحدا أو الخيول، فلا يكون بين نوع ونوع مختلف هذا لا يكون فيه المسابقة، أو أيضا في القوسين بمعنى أن القوس تختلف في السابق تكون الأقواس مختلفة أنواع متعددة، فلا بد أن يكون القوس من نوع واحد، فهنا لابد من اتحاد القوس الذي يرمى به حتى تكون المسابقة متقاربة. قال الثالث تحديد المسافة، لابد أن تحدد المسافة وتعرف بمعنى 100 متر أو من هنا إلى هناك، من كما كان مسجد السبق من مكان إلى مكان، فهذا يحدد حتى تعرف المسافة التي تكون فيها هذه المسابقة، حتى يعرف ابتداؤها ويعرف انتهاؤها. وكذلك فيما يتعلق أيضا بالرمي، ما مقدار ما يكون من موضع الهدف، هل هو لمدة 30 مترا، 50 مترا، أو نحو من ذلك، فهنا لابد من تعيين هذه المسافة وتحديدها. الرابع قال العلم بالعوض وإباحته، لأن هنا قلنا بأن هذا النوع من المسابقة يجوز أخذ العوض عليه، إذا لابد أن يعرف هذا العوض، لأن تكون المسابقة لماذا؟ لأخذ العوض، فلابد أن يكون هذا العوض معلوما، بمعنى ماذا سيكون؟ 10,000، 5,000، أقل أو أكثر من ذلك، فلا بد أن يكون معلوما، وأن يكون أيضا مباحا، فلا يكون العوض خمرا، لا يكون العوض شيئا آخر مما يكون محرما، آلة من معاني آلات العجز أو نحو من ذلك، إذا لا بد أن يكون هذا العوض مباحا وليس فقط أي عوض. الخامس من هذه الشروط قال الخروج عن شبه القمار، بمعنى أن يكون هذا العوض لا على وجه القمار. وجه القمار بمعنى أن يكون المتسابقان اثنان، فإذا كان المتسابقان اثنان فلا يقول مثلا أنا أضع 100 وأنت تضع 100 فالذي يسبق يأخذهما، فهنا هذا شبه القمار، بمعنى أحدهما سيكون غانما والآخر غارما، فهنا في هذه الصورة هذا هو شبه القمار. فكيف لا يكون شبه القمار؟ قد يكون من أحدهما، أنا أضع 100 فإن سبقتني هي لك، وإن لم تسبقني لا شيء عليك، فهذا ليس فيه شبه قمار. أو كما قال أن يكون محللا، بمعنى أضع أنا 100 وأنت تضع 100 ويأتي إنسان لا يضع شيئا، فهذا ما عبر عنه بعد ذلك بالمحلل، بأن يأخذ بأن يكون العوض من واحد، فهذا ليس فيه شبه قمار. فإن أخرجا معا أي المتسابقين، أنا وضعت 100 وأنت وضعت 100، فإذا كنا فقط اثنين هذا أصبح قمارا. قال فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، بمعنى كنا ثلاثة، فمني 100 أو 5، أنت تضع 100 وهذا 100 وهذا 100 وهذا 100، فـ500 وتسابقنا، فالذي يسبق يأخذ 500 هذا قمار. كيف يخرج عن القمار؟ يدخل واحد أو اثنان لا يدفعان شيئا، وإذا دفع ذلك إنسان آخر هذا لا يكون قمارا، بمعنى يكون مثلا أمير أو إنسان تاجر أو نحو من ذلك، فهو الذي يضع السبق، فيقول من فاز أو من وصل إلى الدرجة الأولى له 10,000 ريال، هذا ليس قمارا. القمار أن يكون بين اثنين أو أكثر، كل منهم يضع مقدارا، يضع شيئا، يضع نصيبا، فهو إما أن يغرم وإما أن يغنم، فهذا هو شبه القمار. فهنا لابد أن يكون في هذه المسابقة وضع هذا السبق أن يكون مالا بغير صورة القمار، فإما أن كانوا هم الذين يضعون فأن يدخلوا بينهم محللا، بمعنى لا يدفع شيئا، أو إذا كان العوض أصلا من غيرهم أو من واحد منهم فهذا ليس فيه شبه القمار. انتقل إلى باب العارية، والفرق بين العارية والوديعة، الوديعة أن يضع الإنسان ما له عند إنسان ليحفظه، ويكون هذا الحفظ بغير مال، فهذا وهذا لعلها ستأتينا ليست بالبعيدة، فهذه هي الوديعة. أما العارية هو أن يستعير الإنسان لنفعه وحاجته، فأن يستعير منك كتابا، يستعير منك قلما، يستعير منك سيارة، يستعير منك أجيرا عندك، عاملا، عبدا لينتفع منه، ونحو من ذلك. فأي شيء يمكن أن يستعار يمكن أن يؤخذ في ذلك. فهنا قال ماذا؟ هي مستحبة، لأن هذا لا شك أنه من باب التعاون، فإن تعاون المسلمون فيما بينهم أن يعني يسد حاجة أخيه بما لا يضر به، لأنه ماذا؟ سيعيدها. لذلك قال في هذه العارية ما هي؟ قال هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فهو سيأخذ هذه المنفعة لكن العين باقية لم يضرها شيء. يعني إذا أخذ منك قلما ليكتب به ثم يعيده إليك، يأخذ ماعونا ليطبخ به أو ما شابه ذلك، أو يحمل به مثلا ماء، حبلا ليخيط ليربط به متاعا أو ما شابه ذلك. فهنا هذه الأمور لا يضرك أن تنفع بها أخاك، وهي سترجع إليك بعد ذلك. فهنا من شرطها ماذا؟ أن تكون هذه العين ستبقى بعد الانتفاع بها. قال وتنعقد، أي هذه العارية، بكل فعل أو قول يدل عليها. فيقول لك أعرتك هذا الكتاب، أعرتك هذا القلم، أو تقول أعرني فيعطيك. فهنا إذا قلت له أعرني أو اعطني قلما لأكتب به فقال خذ، فهنا قوله خذ ليس تمليكا، لأنك قلت له اعطني قلما لأكتب به. فهنا لما تقول له اعطني قلما لأكتب به مثلا في لو أنتم الآن في الاختبارات ونحوها، فهذا نوع من العارية، فكونه يعطيك إياه بدون كلام أو يقول خذه أو نحو من ذلك فهذا من نوع العارية. أو تعطيه هذا القدر أو السيارة أو نحو من ذلك فتقول اذهب بها إلى فلان، أو انتفع بها في حمل الماء، أو انتفع بها أو شيئا من ذلك. فهذا كل فعل أو قول يدل على الإعارة لا على التمليك فيكون من باب العارية. إذن لابد أن يكون هذا القول أو هذا الفعل دالا على هذا المعنى، وهو أنك تعيره إياه، تعطيه إياه لينتفع ثم يعيده، فلابد أن يكون هذا القول أو الفعل دالا على ذلك. قال تصح هذه العارية بشروط ثلاثة، ما هي؟ قال كون العين منتفعا بها مع بقائها، فلا بد أن تكون العين تبقى بعد الانتفاع بها. أما إذا كانت هذه العين لا تبقى فهذه لا تكون عارية، يعني لا أعيرك طعاما لتأكله، أو تقول أعرني هذا الغرف هذا الرغيف لأكله أو لأنتفع به، هذا انتفاع لا يكون إلا بالاستهلاك. إذن لا بد من شرط هذه العارية أن تكون ماذا؟ عينا ينتفع بها وتبقى. فإن كانت لا تبقى تستهلك كأكل طعام ونحو من ذلك فهذه لا تكون عارية. قال وكون النفع مباحا، لا بد أن يكون هذا النفع مباحا، بمعنى أن يركبها، حبلا يربط به، قلما يكتب به، كتابا يقرأ به أو نحو من ذلك، أو خادما يعمل عنده أو نحو من ذلك. استثنى فيما يتعلق بالجوار سابقا، قال إلا البضع، هذا لا يعار. وإن كان هذا بمعنى أن الموضع فيه نوع من الانتفاع وهو ما يعرف بنفع الوطئ، فلا يقول الإنسان اعطني جاريتك مثلا لأطأها، هذا لا يصح، لكن اعطني جاريتك مثلا لتخدم عند امرأتي لتقوم بتدبير شؤون البيت عندنا لمدة يوم أو شهر أو نحو من ذلك، هذا نوع من العارية فيما يتعلق بالجوار أو فيما يتعلق بالعبيد سابقا أو بالخدم أو نحو من ذلك، لكن لا على أن يكون بضعا وينتفع بالوضع أو عارية في البضع. قال ومثل ذلك كذلك الذي لا يجوز وصيدا لمحرم، فلا يعار المحرم صيدا، لأن المحرم مطالب بماذا؟ أن يطلق الصيد، فإن كان في يد محرم صيد فيلزمه ماذا؟ يلزمه ماذا؟ إطلاقه. فهنا لا يعطى هذا الصيد إلى المحرم لأنه ممنوع منه ومن استدامة يده عليه. قال وكون المعير أهلا للتبرع، لأن هذه الإعارة نوع من التبرع، أنا تبرع لأن تنتفع بهذا المال بهذا العين أو نحو من ذلك، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع. فإن كان مجنونا صغيرا نحو من ذلك هذا لا تقبل إعارته ولا تصح الإعارة منه، فلا بد أن يكون أهلا لذلك، أهلا للتبرع. ومن أهليته أن يكون مالكا لهذه العين أو مأذونا له فيها، بمعنى أن يكون تكون هذه السيارة هذا القلم أو نحو من ذلك لي أنا، لا أقول خذ هذا القلم هذا الكتاب وهذا كتاب زميلي إن لم أذل في ذلك، إذا لابد أن يكون أيضا مع كونه معاقلا أو نحو من ذلك، أن يكون هذا المال أو هذه العين أن تكون له أو مأذونا له فيها. قال: وتضمن مطلقا بقيمتها يوم تلفها، بمعنى أن العارية ليست كالوديعة، وإنما تكون مضمونة مطلقا. بمعنى ما معنى مطلقا؟ بمعنى فرط أو لم يفرط، حصل منه تفريط وتعدي أو لم يحصل منه ذلك، بمعنى كان القلم في جيبه ثم جاء إنسان ما يسمى بالشال فسرق قلمه وقلمك معه، أو وضعه في حرز معين في حقيبة ونحو من ذلك فسرق ذلك، أو في غرفته فسرقت مكتبته وسرقت كتبك معها. إذن هو لم يفرط، لم يكن منه تعد، لكن على كل حال العارية تكون مضمونة مطلقا سواء كان منها التعدي والتفريط أو لم يكن منك ذلك وحفظت المال الحفظة أو استعملته الاستعمال المعتاد، فأنت على كل حال تكون ضامنا لهذه العارية، وهذا هو قوله مطلقا. متى يكون الضمان؟ قال: بقيمتها يوم تلفها وليس يوم استعارتها، بمعنى أخذت هذا القلم واستعملته فقلت قيمته لمدة شهر أو شهرين، أو سيارة أعارك إياها عنده مجموعة السيارات فقلت له أعرني، أو هو أعارك هذه السيارة لمدة سنة سنتين والسيارات كما يقال تقل قيمتها في كل عام، فهنا إذا تلفت بعد عامين لا يقول لك اضمنها من حين استلامها قبل سنتين، وإنما يكون الضمان متى؟ لأنك لو أعدتها تعيدها على ما هي عليه، فما يحصل من تأخير أو نقص في القيمة بمجرد الاستعمال المعتاد هذا أنت لا تضمنه. إذن أنت لا تضمن إلا من حين التلف، أما ما قبل التلف ما حصل من الاستعمال المعتاد أو نقص الثمن بما حصل بالاستعمال أو بطول الزمن فأنت لا تضمن ذلك، لأن هذا مقصر العارية. لكن إن حصل التلف الذي تضمنه ينظر متى كان التلف، فعند ذلك تضمنه ساعة تلفه. قال: أو بمثلها لمثلي، إن كان هذا العين المعارة مثلية، وقد مر معنا المثلي وهي المكيلات أو الموزونات، فعند ذلك يكون الضمان لمثلها، أو الآن أصبح الآن المصنوعات لها مثليات، يعني إذا كانت هذه نفسها بعينها هذه مثل هذه فأنت تضمنها بمثلها. قال: لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمن، بمعنى كان هذا التلف للعين ليس كما يقال هي تلفت كما يقال انتهى ما يسمى بعمرها الافتراضي، بمعنى مصباحا أو شيئا من ذلك طلبت استعارته وهو ينتهي، أو بطارية ينتهي كما يقال أعرني بطارية فأعرك بطارية فاستعملتها انتهت، لا يقال ائتني بطارية مشحونة، لأن هذه هي تذهب بالاستعمال، أو أعارك حذاء أو أعارك ثوب أو ما شابه ذلك، فعند ذلك قلت له أعرني ثوبا لمدة سنة فأخذته وأصبح يغسل في كل مرة، لا شك أنه حصل منه التلف، وهذا أحيانا إذا كان المدة أطول أو في حذاء وطلبت إعارة الحذاء لمدة سنة، إذا هذا تلف بمرور الزمن، فهذا التلف الذي يكون بمرور الزمن بالاستعمال المعتاد لا يضمن على المستعير. قال: وعلى المستعير بعد ذلك مؤنة ردها. إذا ما يترتب من مؤونة الرد، بمعنى قد يكون هذا الشيء المستعار له مؤونة في الرد، استعرت منه أثاثا أو نحو من ذلك من جهاز ونحو من ذلك، فأنت مطالب أيها المستعير بإعادته، لا تقول للمعير تعال وخذ أنت هذه الأشياء التي استعرتها منك، بل على المستعير مؤونة الرد، ولعل المعونة قد تكون يعني مكلفة، يعني قد يكون المستعير يطلب مثلا إعارة هذه الدابة أو نحوها إلى أن يذهب بها إلى المكان الفلاني، إلى أن يسافر بها، تقول أعرني سيارتك حتى أسافر بها إلى مكة فأعارك إياها، أو دابة لا يتصل بك من مكة ويقول تعال خذ سيارتك الآن، لا، أنت المطالب بماذا؟ بإرجاعها إليه، فأنت الذي تتحمل هذه المؤونة أيها المستعير. قال: وليس له أي للمستعير إعارتها، أنا أعبتك سيارة، أعبتك قلما، أعبتك كتابا، أنت لا تكن بدورك وتعير لشخص آخر، فأنت لست مأذونا بذلك. قال: ولا تأجيرها إلا بإذن مالكها، لا تستعير مني سيارة ثم تؤاجرها أو تحمل فيها ركابا. يعني قلت أستعير منك هذه السيارة حتى أذهب بها إلى مكة أو نحو من ذلك، فأنت لا تؤاجرها لغيرك أو لا تحمل فيها ركابا، تكون أجرة بعد ذلك تنقل فيها الركاب إلا بإذنك. يعني تستأذن المالك، تقول: أنا هذه، أو تتصل به: الآن فلان طلب مني أن أعيره، هل أعيره هذه الساعة؟ هل أعيره هذا الكتاب؟ هل أعيره سيارتك؟ فإن لم يأذن فأنت لا تعيرها. أو تقول: الآن هذا موسم الآن وفيه الحجاج أو نحو من ذلك، وأذهب بهم إلى مكة. يعني ما الفرق بين أن أذهب أنا بنفسي وأجرها؟ فأنت إذا أذن لك المالك في ذلك قال: لا حرج، لا مانع أن تعيرها، لا مانع أن تؤجرها، فعند ذلك لك ذلك. لكن إن لم يكن ذلك فأنت ليس لك ذلك، إنما أعارها لمنفعتها بالنسبة لك. قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. بمعنى المعير متى ما شاء، لأن هذا ليس عقدا لازما، متى ما شاء أن يقول للمعير: بمعنى أعرتك كتابا لتقرأه، تقول: والله هذا الكتاب أنا أريد أن تعيرني إياه لأقرأ فيه، فأعطيتك إياه، بعد ساعة اتصلت بك: يا فلان أعد الكتاب، تقول: أنا لم أنتهي بعد. لا يلزم، لا يلزم أن أبقيه معك إلى أن تنتهي منه، أو سيارة أو نحو من ذلك. قال: في أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. يعني المستعير الآن استعار منك سيارة حتى ينقل أثاثا أو ينقل ما شابه ذلك أو ينقل نحو من ذلك، فلما انتصف في الطريق تقول له: أعد السيارة الآن. هذا لا يمكن، يصعب عليه ذلك الآن أن تقول له: هات السيارة في هذا الأوان، أو نحو من ذلك من الأمور التي يصعب الآن إعادة الشيء. أو مثلا تقول له: خذ سيارتك، وتقول له: كان على اعتبار أنه سيذهب معك، أعدني سيارتك، أنا سأذهب إلى مكة لمدة أسبوع أنا وأبنائي. بمعنى كان صديقا أخا قريبا وسيارتك في الورشة ونحوها، فتقول: أعدني هذه السيارة لمدة أسبوع أذهب إلى مكة. فلما ذهب إلى مكة ما حين أن وصل اتصلت به، تقول: أنا الآن في حاجة السيارة، أعيدها إليه. هذا لا يمكن ذلك، لأن في ذلك مضرة. إذا لم يكن في ذلك أو لم يترتب على ذلك شيئا من المضرة، فيلزم عند ذلك إعارة هذه العارية، حتى وإن قال: أعدني هذا الكتاب لمدة 3 أيام حتى أقرأه، فتقول له: أعدني هذا الكتاب لمدة 3 أيام لأسبوع حتى أقرأه. فإذا جاءك بعد ساعة، بعد يوم، يقول: أعيد الكتاب، أنا أريده، أنا في حاجتي. لا تقول كالمقترض: أنا استعرته لمدة أسبوع، ليس لك الآن أن تطلبه. إذن هذا ليس كالقرض، وإنما هذه العارية لا، إذا طلب منك إعادتها فأنت تعيدها ما لم يترتب على ذلك كما يقال مضرة. إنسان مثلا استعار منك قلما ليكتب الاختبار وذهب بهذا القلم لوحده، فلا تأتي في أثناء اللجنة تقول: اعطيني القلم الآن، هذا يترتب عليه مضرة. إذا لم يكن فيه مضرة فإنه يلزمه إعادة هذه العارية، وإن لم يكن فيه مضرة، وإن كان فيه مضرة فليس للمعير أن يطلب ذلك. ناخذ استراحة شوي، نستريح قليلا حتى يحصل نوع من النشاط ثم نواصل. من باب التنبيه والإشارة أن المطعم لعله كلمنا العمادة أن تؤخره، مع أنه ما زال في الوقت متسع، يعني لعلنا أقل من 8 أن ننتهي، لكن مع ذلك نبهت العمادة على أن تنسق مع صاحب المطعم لعله يؤخرها إلى نصف ساعة لعله أو أكثر، يكون إلى 8:30، فمع ذلك سيكون هناك متسعا، لكن حتى نجدد النشاط لعلنا نستريح 5 إلى 10 دقائق. Thank you.